بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا 24 في سلسلة دروس شرح مختصر روضة الناظر للإمام نجم الدين الطوفي رحمة الله عليه. وقد تقدم الحديث في مجالس سبقت في أبواب متعددة من دلالات الألفاظ التي قلنا عنها إنها الصلب الأكبر لعلم الأصول، وفهم هذه القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ في الأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان، هذا هو الباب الأكبر الذي يعين المتفقه وطالب العلم والناظر في الأدلة، يعينه على فهم النصوص الشرعية، ولا يتأتى لفقيه وطالب علم ومجتهد وناظر في الأدلة، لا يتأتى له أن يفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقدر ما يتقن ويحكم من هذه القواعد التي أفنى أهل العلم أعمارهم في تقعيدها وتحريرها وبيانها. هذا العلم الكبير، علم الأصول، الذي قام ركنه الأكبر على هذا الباب العظيم في دلالات الألفاظ، جاء محررا لهذا السبيل الذي لم يزل يسلكه أهل العلم في سبيل الوصول إلى فهم أتم وإتقان أكبر لدلالات الألفاظ في نصوص الشريعة كتابا وسنة. الحديث انتهى بنا في المجلس الماضي عندما يتعلق بالعموم والخصوص والمخصصات المتصلة والمنفصلة. نشرع اليوم بعون الله في نوعين آخرين من دلالات الألفاظ، هما الإطلاق والتقييد والإجمال والبيان. أما الإطلاق والتقييد وهو ما نبدأ به جلسة الليلة بعون الله تعالى، فإنه شديد الصلة بالعموم والخصوص، حتى إنك تكاد لا تجد بابا، لا تجد كتابا من كتب أصول الفقه إلا وهو يردف الحديث عن العموم والخصوص مباشرة بالحديث عن المطلق والمقيد. ووجه ذلك أن ثمة شبها كبيرا بين العموم والخصوص من جهة، وبين الإطلاق والتقييد من جهة. ووجه ذلك وفقك الله أن العموم كما فهمته هو اللفظ الذي يصلح لكل ما يتناوله الاسم، فأنت لما تقول الرجل أو تقول المسلم أو تقول البلد، فكل اسم أخذ صيغة من صيغ العموم فإنه يتناول جميع ما يصلح له هذا اللفظ. هذا العموم له شبه كبير بما سنتحدث عنه اليوم في درس المطلق والمقيد. فالمطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص. وكما فهمت في المجالس السابقة أن العموم يدخله التخصيص، فكذلك الإطلاق يدخله التقييد. وما يحصل في العموم من دخول التخصيص عليه تماما كالذي يحصل في الإطلاق من دخول التقييد عليه، كما سيأتيك بالأنواع والصور والأمثلة. حتى يزيد هذا المعنى وضوحا، دعنا نقول إن قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، أو قوله عليه الصلاة والسلام للسائل أعتق رقبة، هذا من أشهر الأمثلة التي يضربها الأصوليون في بيان معنى الإطلاق أو اللفظ المطلق. قوله رقبة هنا في هذا السياق مطلق، حرر معي أولا أنها ليست إحدى صيغ العموم، فلا هي بالمعرفة بأل، لا مفردا ولا جمعا ولا اسم جنس، ليست معرفة بأل. ثم هي ليست من الأسماء المبهمة، هي ليست لفظ كل وجميع، هي ليست نكرة في سياق نفي ولا شرط ولا استفهام، هذا ليس شيء منه، هذه نكرة وقعت في سياق الإثبات. وحتى لا تخلط أيضا وأربط لك ما سبق بما سنذكره الآن، قيل إن النكرة في سياق الإثبات قد تعم أحيانا وإن كان على خلاف الأصل، تعم إذا سيقت للامتنان مثل لتأكل منه لحما طريا، تعم إذا دل السياق على ذلك علمت نفس ما أحضرت. أما ما عدا ذلك فالنكرة في سياق الإثبات لا عموم لها. هنا لما قال الله فتحرير رقبة في سبيل الأمر بإعتاق الرقبة في الكفارات، كلمة رقبة هنا مثال للمطلق بمعنى أن الله عز وجل أمر بعتق رقبة في الكفارة. السؤال: كم رقبة أمر المكلف بعتقها هنا في الكفارة؟ واحدة. طيب الواحد عام أو خاص؟ الواحد، الواحد خاص ولا شك، اللفظ الذي يتناول شيئين فصاعدا هو العام، هذا الذي يتناول شيئا واحدا ليس عاما، هذا خاص، فالمأمور عتق رقبة. لكن تعال معي لللفظ من زاوية أخرى، كلمة رقبة هنا في هذا الدليل تصدق على أي رقبة من رقاب العبيد والإماء؟ تصلح لأي رقبة؟ لكل رقبة، صح؟ قولك تصلح لكل رقبة هذا عموم، هذا عموم، لكنه عموم التناول لا عموم الإرادة. يعني الله ما يريد أن نعتق كل الرقاب، يريد رقبة واحدة، إنما اللفظ يصلح في تناوله أن يشمل كل الرقاب. وبالتالي فهل في كلمة رقبة في الآية تحرير رقبة هل فيه عموم؟ أجب، فيه عموم من جهة التناول، من جهة الصلاحية. يعني اللفظ يصلح أن يتناول رقبة زيد العبد ورقبة هند الأمة، واضح؟ من حيث الصلاحية اللفظ يصلح، فيتناول الجميع صلاحية لا إرادة في أن المأمور أن يعتق الجميع، المأمور واحد. فقوله فتحرير رقبة فيها عموم من هذا الوجه، ولهذا يقول الأصوليون في المطلق عموم، لكنه عموم بدلي لا عموم شمولي. ومعنى قولهم عموم بدلي ما هو؟ أنه عموم على سبيل البدل، يعني أعتق رقبة، طيب يا رب أعتق زيدا يصلح زيد، طيب أعتق هندا تصلح هند، على سبيل البدل ليس على سبيل الجمع ولا الشمول. فالفرق الجوهري في وصف العموم بين اللفظ المطلق واللفظ العام أن اللفظ العام في قوله المسلم أخو المسلم، العموم ها هنا في اللفظ العام عموم شمولي لا يشمل مسلما واحدا دون الآخر، يراد الجميع، كل من اتصف أو تسمى بالمسلم، بخلاف الإطلاق فإنه يتناول لكن لا يراد الجميع، المراد واحد. هذا الفرق. فإذا عموم الإطلاق أو عموم المطلق عموم بدلي، وعموم العام شمولي. فإذا تحرر لك هذا الفرق فهمت الآن هل المطلق من قبيل العام أو من قبيل الخاص. يعني إذا جئنا نصنف عام وخاص أين تضع المطلق؟ أبدا ليس بعام، المطلق خاص، لأن المراد واحد، وقلنا الواحد ليس عاما. أنا قلت في وجه شبه حتى نحرر نقول فيه عموم تناول، عموم صلاحية، لكن ليس عموم إرادة. والمقصد في الحكم بعام أو خاص هو الإرادة، هو تحقيق الحكم، ربط الحكم، الحكم الذي هو العتق والتحرير لا يراد به الجميع، يراد به واحد. فأنت لا يغرنك عموم التناول، عموم الصلاحية، لأن الكلام على الحكم، الحكم هو العتق والتحرير، يتناول كم؟ خلاص يتناول واحدا، فإذا كان واحدا فهو خاص، هذا هو المقصود. إذن هذا الإطلاق والتقييد سندرسه في هذا الفصل الآن، وندرس تعريف هذا وذاك وصور الإطلاق والتقييد، وما السبيل إذا ورد الحكم في لفظ في نص ما مطلقا ثم ورد الحكم نفسه أو غيره في نص آخر مقيدا، كيف يجمع بين الأدلة الشرعية والنصوص. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو تحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي. المطلق ما تناول واحدا غير معين، واحدا غير معين، فتحرير رقبة المطلوب واحد لكنه غير معين، غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. اللفظ يتناول الجميع باعتبار الحقيقة، الحقيقة كونه رقبة، كونه رقيقا، كونه ليس حرا، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. قال نحو فتحرير رقبة، أين اللفظ المطلق؟ رقبة. ولا نكاح إلا بولي، أين اللفظ المطلق؟ أين اللفظ المطلق؟ ولي. والعام نكاح، ما صيغة العموم في نكاح؟ نكرة في سياق النفي. أما ولي، ولي فهذا مطلق، لا نكاح إلا بولي، يعني أي ولي. طيب وقد يكون للمرأة أكثر من ولي، قد يكون أبوها موجودا وجدها موجودا وهم أولياء لأنهم عصبات، فهل المراد حضور الجميع؟ لا، واحد. فعلى سبيل البدل، عموم على سبيل البدل، يتناول الجميع، أبوها ولي، جدها ولي، تقول أبي موجود لكن غائب، أبي موجود لكن لا يستطيع الحضور، فكلمة جد وهو ولي يتناوله اللفظ الجد لأنه ولي. فولي هنا مطلق لأنه كما قال يتناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم. والمقيد، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، نحو شهرين متتابعين. المقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، ما تناول معينا هو الخاص وهو مقيد. لما أقول أعتق هذا العبد أو أعتق زيدا أصبح هذا مقيدا، ولما تقول ربما كان موصوفا يعني هو المطلق فدخل عليه القيد، فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة هذا قيد، فالرقبة الآن هنا مقيدة بخلاف الآية الأخرى فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مطلق، لكن لما قال في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة هذا مطلق أو مقيد؟ مقيد بوصف الإيمان، فخرجت الرقاب الكافرة فلا تجزئ في الكفارة. إذن هذا لفظ مقيد، ما هو؟ هو ما دل على موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه، الحقيقة هي مجرد كونها رقبة، لكن جاء وصف الإيمان فأصبح قيدا، وهذا معنى المقيد. نحو شهرين متتابعين، لو قال فصيام شهرين يصدق أن يكون متتابعا ويصدق أن يكون متفرقا، فلما قيد بالتتابع خلاص أصبح موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه. نعم. وقد سبق أن الدال على الماهية من حيث هي هي فقط مطلق، فالمقيد يقابله والمعاني متقاربة. من حيث التعريف مر بك هناك لما جاء يعرف العام وأتى بأكثر من صيغة، في أحد الطرق عرف بالتقسيم إن كنت تذكر، فقال اللفظ إما أن يدل على مفرد أو متعدد، والمفرد إن كان إلى آخره، فلما جاء هناك في الإطلاق جاء بهذا التقسيم وقال ما دل على اللفظ المفرد باعتبار الحقيقة من حيث هي هي، يعني يدل على رقبة، لما تقول رقبة، لما تقول كتاب، لما تقول رجل، هذه الألفاظ إذا جاءت إلى السمع يتبادر إلى الذهن مفهوم الكتاب من حيث هو هو، يعني ما يسمى كتابا في اللغة، أقول قلم، أقول رجل، لا ينطبع في ذهنك صورة شخص بعينه ولا كتاب بعينه ولا قلم بعينه، ما الذي يحصل؟ ينطبع في ذهنك صورة حقيقة هذا اللفظ. لما أقول كتاب هكذا منذ أن تسمع هذه الكلمة يتبادر إلى ذهنك مفهوم لكلمة كتاب، أليس كذلك؟ أقول رجل، أقول طفل، لاحظ، فكلما لفظت كلمة تبادر إلى ذهنك معنى لا يتشخص في صورة إنسان بعينه أو شيء معين، فكتاب أبدا لا يتبادر إلى ذهنك كتاب خاص في مكتبتك بشكل ولون معين أبدا، ولا رجل ولا طفل ولا امرأة، فهذه الكلمات هي حقائق. إذن اللفظ الذي يدل على حقيقة المسمى من حيث هو هذا ماذا يسمى؟ هذا المطلق الذي لا يدل إلا على حقيقة الجنس من غير أي اعتبار زائد. قال فالمقيد يقابله، وقد سبق التعريف، قال والمعاني متقاربة. نعم. وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها. فإذا كثرت القيود أصبح المطلق أكثر تقييدا، وإذا قلت القيود كان أقل، فأي الدائرتين أوسع؟ ما كثرت قيوده أو ما قلت؟ ما قلت قيوده كان أوسع، يعني مثلا قول الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، أين المطلق؟ أزواجا خيرا منكن مسلمات فتقيد، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، كلما كثرت القيود ها قلت دائرة الإطلاق وتحجم أكثر تماما كما قلنا في العام هناك، كلما كثرت المخصصات على العام الواحد قلت دائرته وتقلص أيضا مفهومه. نعم. وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. هذا أيضا فائدة لغوية حتى تفهم، لما نقول مطلق ومقيد ليس مقيدا من كل وجه، قلنا رقبة مؤمنة، أين التقييد؟ بوصف الإيمان صحيح، وقيده في الديانة لكن تركه مطلقا في باقي الجهات، أليس كذلك؟ يعني تركه مطلقا في الجنسية مثلا، ما حدد من أي جنس من أي بلد، تركه مطلقا من حيث الجنس ذكر وأنثى، تركه مطلقا من حيث السن صغير كبير، تركه مطلقا من حيث اللون، من حيث العلم والجهل، من حيث الطول والقصر، هكذا. إذن أنا لما أقول رقبة مؤمنة مطلق أو مقيد، تقول مقيد بالنسبة إلى الدين، مقيد بالإيمان، مطلق من باقي الجهات، وهذا معنى قوله وقد يجتمعان. ما هما؟ الإطلاق والتقييد. قد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، يعني من أكثر من جهة، كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. يعني هل لفقيه أن يستدل بأنه يجوز في الكفارات أن تعتق الرقاب بغض النظر عن كونها ذكر أو أنثى؟ ستقول نعم، نعم ذكر أو أنثى يشمل. فإذا قيل ما الدليل؟ قال الله فتحرير رقبة مؤمنة، فيجيبه يقول لا عفوا هذا ليس مطلقا هذا مقيد. فما الجواب؟ نقول مقيد في الدين لكنه أطلق بباقي الأمور. وهنا يلتفت الناظر في الدليل أن الوصف إذا جاء مطلقا أو مقيدا يركز على الناحية أو الجهة التي جاء فيها التقييد، ليفهم أن ما عداه باق على إطلاقه. نعم. ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. هذه فائدة لغوية، نحن كلامنا الآن على الألفاظ التي توصف بإطلاق وتقييد، فهل يجوز أن توصف الأسماء والأفعال بالإطلاق والتقييد؟ تقول مثلا ولد مقيد وولد مطلق يجوز، عصفور مطلق وعصفور مقيد، ودابة مطلقة ودابة مقيدة يجوز؟ نعم، هذا إطلاق وقيد حسي، الإطلاق والقيد في الأسماء حسي، وفي الألفاظ هنا في الألفاظ وصف معنوي، ومنه يعني أخذ المعنى. يقول حتى الأفعال، أما تذكرون قلنا دلالة الأمر المطلق، ما معنى الأمر المطلق هناك؟ نقول دلالة الأمر المطلق الوجوب، ومن حيث التكرار عدمه، ومن حيث إلى آخره. ما معنى قولنا أمر مطلق؟ نعم غير مقيد. إذن حتى هناك الأفعال تكلمنا عن كيف يوصف بإطلاق وتقييد، قال باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه وعدمه. نعم. ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، خلافا لأبي حنيفة. هذه هي المسألة المهمة في باب الإطلاق والتقييد، الذي سبق كان مدخلا حتى تفهم إيش يعني مطلق وإيش يعني مقيد، ومتى يكون اللفظ مطلقا ومتى يكون مقيدا. القاعدة المهمة هي هذا، ما الحكم إذا اجتمع الإطلاق والتقييد في مسألة واحدة في محل واحد في محل واحد، ما العمل؟ هناك في العموم والتخصيص مر بكم خلاف، يأتي لفظ عام ثم يأتي لفظ أخص منه، ما العمل؟ تكلمنا على جملة من الصور، تكلمنا على أن التخصيص يحصل في العام إذا دخل عليه الخاص على مذهب الجمهور مطلقا بغض النظر إن تأخر الخاص أو تقدم أو اقترن أو جهل، بخلاف مذهب الحنفية الذين لا يرون التخصيص إلا بمخصص مستقل مقارن وما عداه فيقول بالنسخ. فهمت الخلاف هناك؟ يبقى الكلام هنا الآن، ما العمل إذا جاء اللفظ مطلقا في مسألة وجاء في نص آخر مقيدا؟ فما العمل؟ قال عندك مثلا حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وفي لفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، في لفظ أطلق الشهود وبالتالي يشمل العدول والفساقة، وجاء في لفظ آخر فقيد بشاهدي عدل، فإذا قلت بالتقييد كما تقول هناك في العموم بالتخصيص، ستقول المطلق في قوله وشاهدين مقيد بقوله في الحديث الآخر وشاهدي عدل، وبالتالي لا يجزئ في الشهود إلا أن يكون عدولا. فإذا استدل لك طالب علم أو فقيه فقال كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام وشاهدين وأطلق، ستقول لكن هذا الإطلاق مقيد بما جاء في اللفظ الآخر وشاهدي عدل. هذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد أو تقييد المطلق. حتى تفهم هذه المسألة، يقسم الأصوليون صور المطلق في وروده مع المقيد إلى صور أربعة، وهذا التقسيم هو الوسط، بعضهم يجعلها ثلاثة وبعضهم يجعلها سبعة، والتفصيل فيها لمزيد بيان للحالات. الوسط الذي مشى عليه المصنف أربعة وهو سماها ثلاثة، لكن ستفهم الآن لماذا دمج إحدى الصورتين في الأخرى. الكلام عندهم يا مشايخ يتناول سبب المسألة وحكمها، يعني ما السبب الذي جاء من أجله اللفظ وما الحكم المترتب عليه. أعطيك مثالا، ودعنا في مثال الرقبة لأنه أشهر مثال يضرب حتى تتضح الصورة. في كفارة القتل قال الله فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فلم يقيد في كفارة الظهار، لم تقيد الرقبة وأطلقت، وجاءت في كفارة القتل مقيدة. هيا ركز معي، في كفارة القتل ما الحكم؟ عتق رقبة. وفي كفارة الظهار ما الحكم؟ عتق رقبة. في كفارة القتل ما السبب؟ القتل. وفي كفارة الظهار الظهار. إذن عندنا سبب وعندنا حكم. هذا مثال في الرقبة، مثال لما اتحد حكمه واختلف سببه. الحكم واحد في الصورتين، ما هو؟ عتق رقبة، والسبب هنا ظهار وهنا قتل. ممتاز جدا. الآن سنقسم صور المطلق مع المقيد إذا اجتمع، يعني إذا توارد في موضع ما وكان سببا لخلاف العلماء، بهذا التقسيم إلى أربعة أقسام. إما أن يتحد سببا وحكما وعكسه، أن يختلف سببا وحكما، وتبقى صورتين في الوسط، أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم أو عكسه، يتحد في الحكم ويختلف في السبب. أعطيك أمثلة ثم ركز معي في كيف سنقسم كل صورة بحكمها الخاص. اتحاد السبب والحكم مثاله الذي ذكره الآن المصنف، لا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ما الحكم؟ الإشهاد، إما شهود عدل أو شهود مطلقة. ما السبب؟ النكاح في الصورة. فالسبب في الحديث الأول هو نفسه الثاني، والحكم في الأول هو الثاني، هذا ما اتحد سببا وحكما. يقابله تماما ما اختلف سببا وحكما. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاءت الأيدي في السرقة هنا في الآية مطلقة. قال الله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قيدت الأيدي في الوضوء بالغسل المرافق، هذه أيدي وهذه أيدي. طيب، هل نقول إن الأيدي في آية السرقة تقيد بما قيدت به الأيدي في الوضوء لأنه هذه يد وهذه يد؟ انظر، ستقول ما السبب هنا وما السبب هنا، وما الحكم هنا وما الحكم هناك. في آية الوضوء ما السبب؟ الطهارة للصلاة. في السرقة ما السبب؟ السرقة. في الوضوء ما الحكم؟ الغسل. وفي السرقة ما الحكم؟ القطع. فلم يتفقا لا في السبب ولا في الحكم. هذا مثال لما اختلفا فيه سببا وحكما. فالمطلق جاء على سبب وحكم غير الذي جاء عليه المقيد في السبب وفي الحكم. هاتان إذن صورتان. الصورة الثالثة، ما اتحد فيه المطلق مع المقيد في السبب واختلف في الحكم. في كفارة الظهار ذكر الله تعالى الكفارة على ثلاث مراتب. قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا الأول. الثاني، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. الثالث، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. لاحظ، الحكم واحد ولا مختلف؟ الحكم مختلف، مرة عتق ومرة صيام ومرة إطعام. طيب لكن السبب واحد، ما هو؟ هو الظهار. جاءت الكفارة بالأنواع الثلاثة في سبب واحد وهو الظهار على الترتيب كما تعلم. أين الإطلاق والتقييد؟ في الرقبة، قال الله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، واشترط في عتق الرقبة أن تكون قبل المسيس، يعني قبل أن يجامع الرجل زوجته، فلا تباح له حتى يعتق رقبة. في الصيام قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ما استطاع أن يعتق ينتقل إلى الصيام، وشرطه أن لا يجامع زوجته حتى ينتهي من صيام الشهرين المتتابعين وتبقى بعيدة عنه حتى يتم الكفارة. في الثالث ما ذكر هذا، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب هب أن عندك شخصا لا عنده رقبة ولا استطاع الصيام، سينتقل إلى الإطعام، هل يجوز له أن يجامع زوجته قبل الإطعام لأن الآية ما قيدت؟ هذه صورة لمطلق ومقيد اتحد في إيش؟ سبب، واختلف في الحكم، فهل يحمل المطلق على المقيد وتقول لا حتى الصيام شرطه المسيس قبل الجماع، شرطه الانتهاء قبل المسيس والجماع؟ هذه صورة ثالثة. ماذا بقي؟ ماذا بقي عكس هذا؟ ما اتحد في الحكم واختلف في السبب، ومثاله الرقبة. الحكم واحد عتق رقبة، السبب هنا ظهار وهنا قتل، وهناك مثلا كفارة اليمين. انتهينا من الصور الأربعة. طيب هيفهم معي، أقل هذه الصور خلافا بين الفقهاء بل حكى بعضهم فيها الإجماع، الصورة الأولى والأخيرة، الأولى والرابعة، إما أن يتحدوا في الاثنين أو يختلفوا في الاثنين. ما اتحد سببا وحكما يكاد يكون اتفاق أنه يحمل فيه المطلق على المقيد. لما؟ سبب واحد والحكم واحد، وورد في مرة بالنص شاهدين ومرة شاهدي عدل، والحديث واحد والمسألة واحدة، ربما نقل بعض الرواة نقلا تاما وبعضهم اختصر، لكن يبعد جدا أن تقول لا المراد هنا شيء وهناك شيء. عكسها ما هي؟ اختلف سببا وحكما، قلنا اليد في السرقة القطع، والأيدي في الوضوء الغسل، ما أحد يقول إنه هذه تلحق بتلك بجامع أنه في هنا يد وهنا يد، أيضا هذه محل اتفاق لا يحمل فيه المطلق على المقيد. إذن صورة، ما أقول أجمع، أقول يكاد يحصل فيها اتفاق على حمل المطلق على المقيد اتفاقا، التي يتحدى فيها سببا وحكما. وصورة أخرى اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيها اتفاقا، وهي اختلافهما سببا وحكما. بقي الخلاف أين؟ في صورتين الوسطيين، وإحدى الصورتين أقل خلافا من أختها، ما اتحد فيه حكما واختلف سببا كآية الظهار، صيام وإطعام وعتق، هذه أقل خلافا، بل بعضهم قال حتى هذه محل اتفاق على أنه يحمل فيها المطلق على المقيد. اختلفوا إذن في أي صورة؟ عندما يتحدا في الحكم ويختلف في السبب كالرقبة، فكأن المؤثر عندهم هو اتحاد الحكم، هذه رقبة وهذه رقبة، فإذا اتحد الحكم قوي الخلاف. بل افهم، إذا أطلق في كلام الفقهاء أو الأصوليين مسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد بين الحنفية والجمهور، فهذه الصورة هي المقصودة بالدرجة الأولى. أي صورة؟ أن يتحدا حكما ويختلفا سببا، هذه الصورة هي الأكثر اشتهارا عندهم إذا أطلق الخلاف في مسألة المطلق مع المقيد. الآن سر معي في كلام المصنف رحمه الله، وهو يعرض لهذه الصورة على الترتيب. بدأ بالصورة الأولى، اتحد سببا وحكما، قال نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي وشاهد مرشد وشاهدي عدل، ولي هناك مطلقة هنا مقيدة بكونه مرشد، شهود هناك مطلقة هنا مقيدة بكونها شاهدي عدل، قال خلافا لأبي حنيفة. نسب الخلاف في هذه الصورة إلى أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يقول، والأمر ليس كذلك على إطلاقه، وإن ورد فيها خلاف لكنه يسير وضعيف وليس كالصورة التالية. نعم، لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا. لنا أنه إذا جاء مطلق مع مقيد مثل حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين أو وشاهدي عدل، أمامك واحد من ثلاثة خيارات، إما أن تعمل الاثنين أو تهمل الاثنين أو ترجح أحدهما بلا مرجح، فهل من سبيل لا إعمال الاثنين؟ لا لا، لأنك مرة ستعمل بشاهدين فاسقين ومرة بشاهدين عدلين، تقول مرة أعمل بهذا ومرة بهذا، فلا سبيل لإعمال الاثنين لأنه يفضي إلى التناقض. طب هل من سبيل لا إهمال الاثنين؟ لا، لأنك ستعطل النص. طيب هل من سبيل لا أن تختار أحدهما هكذا اعتباطا، تختار إما شاهدي عدل بلا مرجح أو شاهدين مطلقا بلا مرجح؟ لا. فماذا بقي؟ قال رحمه الله: إعمالهما أو إلغاؤهما أو أحدهما، يعني إعمال أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا الذي هو حمل المطلق على المقيد، ليكون سبيلا إلى أن يقيد المطلق بقيد المقيد هناك، فيكون هذا طريقة من طرق الجمع. نعم. قال: من القائل؟ الرأي المنسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله. نعم. الزيادة على النص نسخ، وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه، ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا. استدل بثلاثة أشياء: الأول أن هذا من قبيل الزيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ. كيف؟ يعني فتحرير رقبة، عفوا، لا نكاح إلا بولي، هذا مطلق، وفي نص وشاهدين، وفي نص آخر قال وشاهدي عدل. فإذا جاءت الزيادة في نص على نص سبق، وقد مر بك هذه المسألة في النسخ، هذا يسمونها الزيادة على النص، وهي عندهم يعاملونها معاملة نسخ. فيقول: أنا إذا قلت بقولك فقد حكمت بالنسخ. طيب وما المشكلة؟ لا، دخلت في باب آخر، طبق النسخ بشروطه وستطبق بعض ما جاء هناك. فيقول: أنتم هكذا ماذا تصنعون؟ تنسخون. يعني هذا رد الآن على الجمهور، أنتم هكذا تنسخون. ليش؟ لأنكم سلطتم القيد على الإطلاق، فكأنكم حكمتم بنسخه. فيكون الجواب على الأقل ابتداء: عفوا، هذا عندك نسخ، لكن عندنا ليس بنسخ، عندنا تقييد. لكن هو الآن ينطلق من مذهبه، يقول: أنا لو قلت بقولكم لكنت عاملا بالنسخ، الزيادة على النص نسخ. هذا أول الاعتراضات أو الأدلة. الثاني ما هو؟ قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه. من المتكلم في النص الشرعي؟ من لدى الحكيم الخبير. قال: وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه. الحكيم لحكمته إذا تكلم بالكلام فهو يريد كل لفظ منه على المعنى الذي تكلم به، فإن تكلم بإطلاق فهو يريد الإطلاق، وإن تكلم في موضع آخر بالتقييد فهو يريد التقييد. فأنت تدخل أنت وتقول: لا، هو في الموضع المطلق أراد أن يقيد، ووجدناه في نص آخر فقيدناه به. هذا نوع من تدخل في كلام الحكيم، بينما الأصل أنه كما قال: كلام الحكيم يحمل على إطلاقه. الدليل الثالث قال: لأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا، وهذا سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في دلالة المنطوق والمفهوم. الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، لا يقولون بمفهوم المخالفة وليس بحجة عندهم. هنا لما قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذن غير العدول لا تصح شهادتهم. من أين فهمت هذا؟ من مفهوم المخالفة. يقول: أنت بهذه الطريقة تطبق مفهوم المخالفة وأنا لا أقول به. إذن هو استند الآن إلى أصوله وقواعده، اعتبر هذه نسخا فامتنع، اعتبرها مفهوم مخالفة فامتنع، واعتبر هذا تدخلا في كلام حكيم، كلام وجيه إلى الآن، وهو مبني على أصل معتبر. ويأتي المصنف الآن في الجواب عن هذه الأدلة التي ساقها. قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. هذا الرد على الدليل الأول. هو ماذا قال في دليله؟ الزيادة على النص نسخ. أجاب بشيئين، قال: قولك الزيادة على النص نسخ نتيجة مكونة من شيئين، من مقدمتين. الأولى أنك تعتبر الحكم المطلق نص في المسألة، والثانية أنك اعتبرت الزيادة عليها نسخ. فمنع المصنف هنا في الجواب الأمرين معا. قال نصيته على إرادة الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان. يعني يقول أنا أمنع أن النص على المطلق هو من قبيل الحكم عليه نصا، يعني فتحرير رقعة عفوا لنكاح إلا بولي وشاهدين، وشاهدين هذا مطلق، هل هو نص في المسألة؟ هل هو نص في مصطلح النص الذي ولا يحتمل إلا معنى واحدا؟ هذا إطلاق، وهو يحتمل هذا ويحتمل أن يقيد بغيره. فيقول أنا أمنع أن النص المطلق جاء قاصدا المطلق دون غيره، والثاني أنا أمنع أن تكون الزيادة عليه نسخا. قال الأول يعني دعواهم الزيادة على النص نسخ ممنوعة، ونصيته على إرادة المطلق ممنوعة أيضا. فخلصنا من هذا أن لا أسلم بالدليل الذي ساقه. نعم. والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح بلا مرجح. الدليل الثاني لما قال كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، جاء في الجواب أيضا الحكيم لا يتأتى من كلام أنه يريد الجمع بين المتناقضات. هذا الحكيم هو الذي قال في موضع وشاهدين وقال في آخر وشاهدي عدل، لأنه حكيم. هل تفهم أنه يريد التناقض في كلامه؟ أبدا. هل يريد منا أن نعمل بأي القولين دون ترجيح بلا مرجح؟ أبدا. إذن حتى كلامك لا يتناقض مع هذا المبدأ الذي هو محل تنزيل كلام الحكماء. نعم. ويأتي جواب الثالث ما هو؟ ها؟ لما قال مفهوم مخالفة ومفهوم الصفة سيأتي في المفاهيم، ولهذا ما دخل في تفاصيله الآن. إذن هذه الصورة الأولى التي يحمل فيها المطلق على المقيد. هنا تنبيه مهم ينبغي أن تلتفت فيه بنظرك وأنت تفهم المسألة. عندك نص مطلق وآخر مقيد، الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد، والحنفية يقولون، طيب لما يقول الحنفية لا، إيش معناه؟ يعني هم في الشهادة في النكاح بماذا يعملون؟ يعني يشترطون في الشهود العدالة أو لا يشترطون؟ بلاش يقول حنفية حتى لا أنسب إلى مذهب فيكون المقرر وخلافه. لو جاء فقيه وقال أنا هنا لا أحمل المطلق على المقيد، السؤال ما الثمرة؟ ماذا سيفعل في اشتراط العدالة في شهود النكاح؟ لا يشترط أو لا يشترط؟ لا يشترط، اكتفاء بالمطلق، صح؟ طب هل معنى هذا أنه أهمل المقيد؟ أفهمني الآن، لو أن فقيها هنا لا يحمل المطلق على المقيد، ماذا سيفعل في حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدي عدل؟ لا، هو يجيز من يقول بعدم حمل المطلق على المقيد، يجيز أي شهود في المسألة عدول وغير عدول، لكنه إن كان بعدالة فهو أكمل، ولهذا هو يجمع بين النصين، بمعنى أنه يجيز النكاح بلا شهادة عدول بشاهدين أيا كانوا، ويرى أن الأكمل هو أن يكون عدلين، وبهذا عمل بالنصين معا بالإطلاق في إطلاقه وبالمقيد من باب تراتب الدرجات. إذن هو يعمل بالمطلق جوازا وبالمقيد استحبابا، بينما يرى الجمهور أن المطلق هنا ينبغي أن يقيد بما جاء في القيد. ولهذا نحن كما ترى يعني هناك قول وجيه في بناء المسألة على هذا المعنى. طيب الصورة الثانية، وإن اتحد حكما لا سببا كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار، فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية. إيش يعني فكذلك؟ يحمل المطلق على المقيد، قلنا هذه المسألة هي المشهورة بالخلاف عند من؟ قال عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية، يعني هذا القول هو الذي عليه الحنابلة وعليه بعض الشافعية وعليه المالكية، فهو رأي الجمهور كما ترى. نعم. وخالف بعضهم وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلة. وخالف بعضهم يعني بعض الشافعية وأكثر الحنفية وأبو إسحاق ابن شاقلة، هؤلاء رأوا أنه في هذه الصورة في هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فالرقبة في كفارة الظهار تبقى مطلقة، والرقبة في كفارة اليمين طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة تبقى مطلقة، يجزئ فيها أي رقبة ولا يقيد إلا فيما جاء فيه القيد في كفارة القتل. طيب إيش مأخذ الجمهور في المسألة؟ شو هذا الخلاف فيها أقوى من التي قبلها؟ يا أخي هذا حكم مستقل بسبب يختلف عن السبب الآخر، والله عز وجل لما في كفارة القتل قال رقبة مؤمنة، وسكت عن مثل هذا في رقبة كفارة الظهار وكفارة اليمين، ألا يتقوى عندك أن هذا مقصود شرعا؟ بلى، لأن الله عز وجل لو أراد أن يقيدها بالإيمان هنا وهناك لقال كما قال في كفارة القتل. أما وقد تباينت المواضع فذكر هذا بحكم مخصوص بقيد وذاك بحكم مطلق عن هذا القيد فيتقوى حقيقة أن هذا مقصود شرعا. لكن الجمهور يقولون الكلام في النصوص الشرعية في المواضع المختلفة كالكلام الواحد، الآيات والأحاديث يكمل بعضها بعضا، وجرى في أساليب العرب أنه يحذف القيد أحيانا في الكلام اختصارا وإحالة للسامع إلى ما فهم، وبالتالي فإذا تقرر الحكم في موضع فهمت ما عداه، كما يفعل الأبناء مع أبيهم أو مع أمهم إذا اعتادوا أنهم إذا سمعوا جملة حتى لو ما تم الكلام يفهمون بقية الكلام. كيف يفهمون؟ خلاص من خلال الفهم والوعي والإدراك وحسن التأتي لفهم كلام المتكلم. كذلك الشرع إذا عهد عنه أسلوب ما وأنه يترك الكلام في بعضه، أما من حيث اللغة فهذا سائغ، لما قال الأول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، نحن بما عندنا إيش؟ راضون، فحذف الكلام لدلالة السياق عليه. فيقولون يعني يصح في اللغة أن يحذف بعض الكلام لدلالته عند السامع وفهمه إياه. فهنا في مسألة اتحاد الحكم واختلاف السبب يقوى الخلاف، ولهذا كما رأيت أن أهل العلم تقريبا على فريقين وفي كفتين. نعم. وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس، وإلا فلا ولعله أولى. قال أبو الخطاب يحمل المطلق على المقيد إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا. قال الطوفي ولعله أولى، اعتبر الطوفي مذهب أبي الخطاب هنا على هذا الفهم أنه أقرب من القول بالحمل مطلقا أو بعدم الحمل مطلقا، والصواب أن كلام أبي الخطاب ليس في هذا، يعني الطوفي رحمه الله اعتمد على ما نقله ابن قدامة في الروضة عن أبي الخطاب وفهمه بوجه ما، وكلام أبي الخطاب ليس في هذا أبدا. أبو الخطاب مع جمهور الحنابلة في حمل المطلق على المقيد في الصورة، لكن في ماذا كان يتكلم أبو الخطاب؟ كان يتكلم في في في ذيل المسألة، حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هل هو من قبيل اللغة أو من قبيل القياس؟ ورجح أن يكون من قبيل القياس، فليس معناه أنه مذهب ثالث أنه إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. إذن إذا فهمت كلام أبو الخطاب حملت على الوجه الصواب، وبالتالي ليس قولا مستقلا. نعم. النافي: لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. هذا الذي قلته قبل قليل، من يرى من أهل العلم عدم حمل المطلق على المقيد في الصورة ينطلق من منطلق قوي حقيقة، وهو الأصل أن كلام الشارع الذي أطلقه في موضع وقيد في موضع آخر، خصوصا إذا اختلف السبب، يعني هذه مسألة وهذه مسألة، فربما كان الشارع قاصدا لتفاوت الحكمين في الرتبة، يعني ربما قيد الشرع في كفارة القتل برقبة الإيمان، يعني أيهما أوسع في الحكم أن يكون مطلقا أو مقيدا؟ مطلق، فإذا قيد كان أضيق. يا أخي ما المانع أن يكون الشارع قصد في كفارة القتل أن تكون العقوبة أشد ولا يجزي أي رقبة وألا تكون إلا مؤمنة، بخلاف كفارة اليمين أراد الله عز وجل أن يوسع على العباد قال فتحرير رقبة، يعني أليس هذا متأتيا ومفهوما وواردا؟ وهذا منطق قوي الحقيقة، يقولون لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده فتسويتنا بينهما عكس مقصوده. نعم. المثبت عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر. نعم، كما قلت نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، تحذف العرب بعض الكلام وتطلقه دلالة على تقييده في موضع آخر. نعم. وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا ها هنا لأنه منها. طيب، يقول علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض، ألسنا في العموم والخصوص نجعل الجمل المتفرقة كالجملة الواحدة ونركب بعضها على بعض؟ أليس في المجمل والمبين إذا جاء النص مجملا في موضع مبينا في موضع ربط النص بالنص؟ يقول إذن عندنا منهج في التعامل مع النصوص والأدلة الشرعية، ما هو؟ ما هو؟ أن نضم بعض النصوص إلى بعض. يقول فما المانع؟ نحن ننطلق أيضا من منطلق شرعي ومنهج نحن اتفقنا على العمل به في بعض الأبواب، في العموم، في الأمر، إذا جاء أمر مطلق وجاء في نص آخر بقيد حملته عليه، إذا جاء لفظ عام وخصص في نص آخر أدخلته عليه. أنت إذن تؤلف بين النصوص ولو تفرقت، مع أنه يوجد جواب عن هذا. نحن متى نجمع بين النصوص بعضها مع بعض؟ نعم، إذا كان في مناسبة، إذا كانت القضية في حكم واحد. لكن أبدا لا يقول أحد آتي بنص صيام وأدخله على نص يتعلق بحد الزنا وأركبه على بعض وأستنتج حكما، هذا لا يتأتى. والكلام ها هنا ليس في الكلام على المسألة الواحدة والحكم الواحد والسبب الواحد، نتكلم على سبب مختلف. يعني باب قتل يختلف يا أخي عن باب كفارة يمين، يختلف عن كفارة ظهار، الأبواب مختلفة. نعم الكفارة جنس واحد، لكن الكفارات عقوبات، واختلاف أسبابها ينبغي أن يفهم على معنى يلائم مقصود الشارع في كل باب. نعم. وقد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم بأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، يقول وجدنا في بعض التطبيقات الله في آية الدين في البقرة قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأطلق، وفي الطلاق قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وبالتالي بنى الفقهاء على أن الشهود، شهود الرجال في الحقوق في الأموال في الدعاوى ينبغي أن يكونوا عدولا. يقول أنت هنا فعلنا نفس الكلام، وهناك في الإشهاد، وأيضا عن هذا جواب، الإشهاد في وأشهدوا أو استشهدوا شهيدين عام ولا يتعلق بباب دون باب من أبواب الشريعة، كأنه يشرع لباب الإشهاد في الحقوق فجاء بالإطلاق. ولما جاء في آية الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، المقصود أنه يمكن أن ينازع في الاستدلال، والمهم أن تفهم أن هذا هو مسلك الجمهور في إثبات حمل المطلق على المقيد ها هنا. نعم. فإن اختلف الحكم فلا حمل هذه الصورة الثالثة الآن، فرغنا من الصورة الأولى وهو اتحادهما سببا وحكما، فرغنا من الصورة الثانية وهي اتحادهما حكما واختلافهما سببا. نعم. فإن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم، إن اختلف الحكم وسكت عن السبب، وهو يريد الصورتين معا لأن المصنف مشى على أن التقسيم ثلاثي، ففرغ من الصورة الأولى اتحاد السبب والحكم، فرغ من الصورة الثانية اتحاد الحكم دون السبب، وجاء في الصورة الثالثة فجمع صورتين مع بعض وهي اختلاف الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف. قال هنا إن اختلف الحكم، إن اختلف الحكم كما قلنا السرقة مع الوضوء هذا قطع وهذا غسل، مع أنه هنا اختلف السبب. طيب وإذا اختلف الحكم مع اتحاد السبب مثل كفارة الظهار، صيام شهرين، عتق رقبة، إطعام 60 مسكينا، هل كله من قبل أن يتماس؟ لا، اثنين منها والثالث لا، فليحمل المطلق على المقيد. طول الكلام على الصورتين وأعطاهما حكما واحدا، قال فإن اختلف الحكم ها فلا حمل، لا يحمل، كأنه يرى أن المؤثر في الاعتبار ما هو؟ هو الحكم، وأنه إذا اختلف الحكم لا تحمل واحدا على واحد، واضح؟ يرى أن المؤثر هو الحكم، فإذا اتفق الحكم احمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم فلا. هذا أيضا مأخذ وجيه، وأن العبرة بالأحكام وأن الأسباب قد تختلف وقد تتفق. نعم. فإن اختلف الحكم فلا حمل كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، إذ شرط الإلحاق اتحاده. طيب، كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام، يعني فصيام شهرين متتابعين قيد الصوم بالتتابع، وأطلق الإطعام إطعام 60 مسكينا، هل يشترط فيه التتابع؟ لا، لا يشترط. يمكن تطعم اليوم واحد وغدا واحد وبعد أسبوع 3 وبعد شهر 5، فلا يشترط التتابع في الإطعام. شوفوا، ذكر الإطلاق والقيد من زاوية أخرى غير التي ذكرناها. نحن ذكرنا قبل المسيس أو ليس بشرط، هل يحمل أو لا يحمل، هو ذكر صورة أخرى وأيضا يصلح أن يكون مثالا. قال: إذ شرط الإلحاق اتحاده. اتحاد ماذا؟ اتحاد الحكم. المصنف رحمه الله طول خلاف، والحقيقة أن هذه الصورة التي يختلف فيها الحكم مع اتحاد السبب هي أيضا محل خلاف، وكثير من الأصوليين يعني بعض الشافعية حتى بعض الحنابلة قال يحمل المطلق على المقيد. قال في آية الظهار: فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماسى فيطعم 60 مسكينا، قال أيضا من قبل أن يتماسى. وقال لأن المقصود من الشرع هو تطبيق الكفارة قبل أن يعود الرجل المظاهر إلى زوجته، ويتأكد هذا بأنه الآن انتقل من الكفارات من الأصعب إلى الأسهل، صح؟ عتق رقبة، ما عنده يصوم، ما عنده يطعم. أتتصور أنه لما كانت الصعوبة في الكفارة وكان فيها الاشتراط، فإذا نزل إلى الأسهل يخف عنه حتى الشرط، فلا عتق ولا صام وينتقل إلى الإطعام ثم يجامع زوجته قبل أن يتم الإطعام أو قبل أن يبدأ في الكفارة. فالمهم يقولون بالعكس، السياق يدل على أن المعنى واحد. مثل هذا يمكن أن يتأتى فيه القول بأن الشرع قد يترك بعض الكلام لحالة إلى ما سبق الفهم منه ونحو هذا. نعم. ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به؟ طيب، هذه مسألة أخيرة هنا في الإطلاق والتقييد. فهمت الآن متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحد الحكم، تختصر يعني هذا على رأي الجمهور، إذا اتحد الحكم، فإن اتحد معه السبب فهو آكد، وإن اختلف السبب فهو على قول كثيرين أنه يحمل. ومتى لا يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اختلف الحكم. طيب، هنا مسألة أخرى. طيب، جئت إلى مطلق وعندي مقيدان لا مقيد واحد، فعلى أي القيدين أحمله؟ عندي مطلق وأمامي مقيدان وليس مقيد واحد، فعلى أي القيدين سأحمله؟ خذ مثالا، الصوم في الظهار مقيد بالتتابع، الصوم في الظهار، فصيام شهرين متتابعين. طيب، وفي التمتع في الحج مطلق، الصوم في كفارة الظهار متتابع، وفي الصوم في كفارة في هدي التمتع مطلق. طيب، فإذا جئت إلى كفارة اليمين فصيام 3 أيام، هل تحمله على هذا أو على ذاك؟ وأيهما أولى به؟ اختلف الأصوليون في مثل هذا، فقالوا يلحق بالأشبه. يقول هنا: إن اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. ستقول هذا ليس كفارة وهذا كفارة. طبعا في كفارة اليمين إذا لم تعتبر قراءة ابن مسعود حجة فصيام 3 أيام متتابعة على افتراض أنها مطلقة وفي الصيام متتابعة، فعلى أي قيدين ستحمل؟ على كل هذا، على أي الدليلين ستحمل المطلقة في ذلك النص؟ يقول: يحمل على أشبههما به بحيث يكون أقرب شبها. إذا فهمت التقسيم والصورة التي ذكرت، أجب الآن مثلا على صورة غسل اليد في التيمم، مسح اليد في التيمم وغسلها في الوضوء، لما قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المسح في الأيدي في التيمم مطلق. طيب، هل يقيد بما جاء في آية الوضوء بالمسح للمرافق؟ ستقول: لا، لأنه في حكم فقهي درسته متقرر عندك. أنا أقول: طبق القاعدة. هو من أي الصور المذكورة؟ السبب واحد ولا مختلف؟ السبب واحد، ما هو؟ الطهارة للصلاة. الحكم مختلف، ها؟ هذا إيش؟ في الوضوء غسل وفي التيمم، ممتاز. طيب، هذه شبيهة بأي صورة من الصورة التي مرت بنا؟ أي مثال؟ أي مثال؟ أي مثال؟ أي مثال؟ في كفارة الظهار لما نقول عتق رقبة وصيام شهرين من قبل أن يتماس. ولما نقول هناك في إطعام 60 مسكينا من غير هذا القيد، طيب هذا أشبه، إذن هو مسألتان اتحدتا في السبب واختلفتا في الحكم. فمن يقول في هذه الصورة لا يحمل كما رجح الطوفي هنا فتقول لا يحمل، ومن يقول بلى سيقول نعم. لكن هل قال أحد إن مسح اليدين في التيمم إلى المرافق؟ ليش؟ لورود نص ممتاز. فلو لم يرد وبقينا فقط على هذا النص لكان وجيها أن تقول نعم يكون التيمم كغسل اليد في الوضوء. طيب مسألة أخرى، في حديث ما يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال هذا في ميقات ذي الحليفة لما سئل عما يلبس المحرم، سئل في حديث ابن عباس، حديثان، واحد عن ابن عباس والثاني عن ابن عمر رضي الله عن الجميع، سئل يوم عرفة عما يلبس المحرم فقال: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطعة. فقال كثير من الأصوليين: يحمل المطلق على المقيد، لأن المسألة متحدة سببا وحكمة تماما، مثل إلا بولي وشاهدين وشاهد عدل، المسألة واحدة، الحكم واحد والسبب واحد. هنا يتقوى فعلا تقول يحمل المطلق على المقيد، لكن الحنابلة قالوا لا، لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. ماذا يعني؟ قالوا الحكم الأخير ناسخ للأول. ما السبب؟ لماذا قالوا بالنسخ؟ لسبب وجيه. قالوا الحديث الأول في ذي الحليفة كان في وقت الدخول على الحج والإقبال عليه، يوم عرفة هو يوم ركن الحج الأكبر ومقصوده، فأن يجيب بجواب يوم عرفة والناس خلاص في صلب الحج ولو انتهى وغربت الشمس فات الحج، فيذكر حكما دون أن يذكر قيده، فإن هذا يغلب على الظن القصد إلى تخفيف الحكم وتيسير الناس في العمل بمثل هذه المسألة. وتنبني على مسألة عندهم أن تأخير البيان عن وقت العمل به غير جائز، ليس عن وقت الحاجة، هذا هو وقت الحاجة الآن العمل، فأن تقول لا، أراد عليه الصلاة والسلام أن يحيل السائل إلى ما ذكره في ذي الحليفة هناك وليس بين إلى أيام معدودات ولا تدري هل يتحقق هذا، فمن أجل هذا إذا ليس على القاعدة فلا يشكلن عليك لو وجدت تقريرا فقهيا يختلف عن القاعدة، فإنما بنوه على مأخذ آخر وسيأتينا بعد قليل في قضية البيان. إذن هذا باختصار ما يتعلق بصور حمل المطلق على المقيد، وفهمت أن بعض الصور إذا خرجت فمن أجل مأخذ آخر غير التقرير الذي ذكرناه ها هنا في مسألة حمل المطلق على المقيد، والعلم عند الله. نعم. المجمل، المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض. تقول أجملت الحساب، عندك فاتورة فجعلت سعر كل شيء مقابله، وفي النهاية المبلغ الإجمالي، ما معنى الإجمال هنا؟ هو ما جمعت بعضه إلى بعض ولم تميز واحدا عن الآخر، فالجمل مأخوذ من الجمع. نعم. واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. طيب تذكرون نحن هناك في بداية التقسيم على دلالات الألفاظ لما تكلمنا عن النص والظاهر والمؤول، ابن قدامة رحمه الله جعل المجمل المبين هناك في ذلك الموضع مع النص والظاهر والمؤول وهو ألصق وأولى، الطوفي رحمه الله جاء به هنا وجعل هذا من دلالات الألفاظ كما يتكلم عن الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، جاء بالمجمل المبين، والأمر لعله يعني إذا فهم المأخذ يكون فيه سعة. افهم رعاك الله، لما تكلمنا عن درجة دلالات الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، أقوى درجة ما هي؟ النص. ما هو؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. يليه الظاهر، ما هو؟ ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أظهر. يليه المؤول وهو حمل أو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بدليل، ولذلك صار في الدرجة الثالثة. الرابعة هي المجمل التي هي أقل وأقرب إلى الخفاء، هي تماما تقابل النص، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. هنا ما يفتقر إلى دليل، إلى بيان، إلى ما يوضح معناه. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. لما قال اللفظ المتردد ماذا خرج؟ خرج النص لأنه لا تردد فيه. طيب ماذا دخل؟ دخل الظاهر ودخل المؤول لأنهما فيهما تردد. قال اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، خرج الظاهر وخرج المؤول، لأن الظاهر يترجح فيه المعنى بنفسه والمؤول يترجح فيه أحد المعاني بدليل، هذا لا ترجيح فيه، يحتمل معنيين فأكثر على السواء. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء أطهار أو حيض، يحتمل المعنيين على السواء لغة لا فرق. العين لفظ مشترك بين العين الجارية، العين الباصرة، عين الذهب، الجاسوس، محتمل على السواء. إذن إذا احتمل اللفظ المعاني المحتملة دون ترجيح فهذا يكون مجملا. طيب كيف تفهم المراد؟ ما في سياق ثلاثة قروء، فين السياق؟ كيف أفهم؟ إذا احتاج إلى دليل، هذا حكم المجمل، التوقف، ما تستطيع أن تعمل حتى يأتيك دليل، حتى تبحث عن بيان. ولهذا يربطون المجمل مع المبين، الإجمال حكمه التوقف، يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، فعادة يختمون الدلالات بالإجمال والبيان. نعم. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. التعريف هكذا غير مستقيم. ليش؟ لأن الألفاظ المهملة، يعني عكس مقلوب زيد ما هو؟ ديز. أليس لفظا لا يفهم منه معنى؟ هل هذا هو المقصود؟ لا. لذلك قال الطوفي قلت معين، ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فحتى تخرج مثل هذه المهملات. قال وإلا بطل بالمشترك. نعم. وقيل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى قلت معين، يعني الطوفي يقول أنا أزيد على التعريف كلمة معين. نعم. وإلا بطل بالمشترك، بالمشترك فإنه يفهم معنى غير معين. بطل بالمشترك، أنا لما أقول مثلا ثلاثة قروء أنت تفهم أنها عدة، لكن إما أطهار وإما حيض، فحصل معنى لكن غير معين، فحتى تدخل المشترك تقول معنى معين. نعم. وهو إما في المفرد، الآن يبين لك صور الإجمال أو أنواع الإجمال في اللغة، إما في المفرد. نعم. وهو إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواوي، وتردد الواوي بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، ومن بين الابتداء بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف. طيب هذا القسم الأول في الإجمال، يأتي في المفردات. إيش يعني مفردات؟ الكلمات المفردة، والكلمة المفردة إما اسم أو فعل أو حرف، وكلها يأتي فيها الإجمال. ضرب لك أمثلة، قال في الأسماء كالعين والقرء والجون والشفق، كل هذه ألفاظ مشتركة. العين مشترك بين العين الباصرة وعين الماء الجارية وعين الجاسوس، كلها تسمى عينا. طيب والقرء مشترك بين الطهر والحيض، والجون مشترك بين الأبيض والأسود، البياض والسواد، يسمى جونا. الشفق مشترك في اللغة بين الشفق الأحمر والأبيض، كل هذا مثال للإجمال في الأسماء. ما سبب الإجمال هنا؟ الاشتراك، اللفظ مشترك يدل على أكثر من معنى، فمنه وقع الإجمال. طب لما يأتيك نص فيها واحدة من هذه الكلمات ماذا تفعل؟ عليك أن تبحث عن بيان، وإلا اللفظ وحده لا يساعد على فهم المعنى. ضرب مثال بالأفعال، قال عسعس وبانا، والليل إذا عسعس، في اللغة عسعس يأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، فإذا قلت والليل إذا عسعس يعني أقبل، فهو قسم بالليل بامتداده، وإذا قلت أدبر فهو قسم بانقضاء الليل وإقبال النهار، وكل هذا وارد لغة. حتى أحدد المعنى أحتاج إلى بيان. قال رحمه الله ومن، يعني ضرب مثال في الحروف الواو ومن، تردد الواو بين العطف والابتداء، وقد مر بك هذا هناك في مسألة القرآن وما فيه من محكم ومتشابه. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذا قلت الوقف هنا تام واجب لازم سيكون الواو في قوله والراسخون واو استئنافية، وإذا قلت الواو عاطفة يعني ما يعلم تأويله إلا الله ويعلم تأويله أيضا الراسخون في العلم، ما الذي جعل المعنى مترددا بين هذا وذاك؟ الواو محتملة، الواو مشتركة تحتمل هذا المعنى وذاك. قال من في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم في آية التيم وامسحوا برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الضمير في منه يعود إلى ماذا؟ إلى الصعيد. تأمل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن فسرت منه ها هنا للتبعيض فمعناه اجعلوا من التراب مادة للمسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من التراب، ولهذا قالت المالكية والشافعية يشترط أن يكون التراب له غبار يعلق بالجسم يعلق بالكف واليد وإلا ما صح، لأن الله قال منه. قالت الحنفية لا، من هنا لابتداء الغاية يعني امسح من الصعيد، من لابتداء الغاية فامسح منه يعني ابتدئ منه بالمسح، وبالتالي فلا يشترط الصعيد أن يكون له غبار يعلق بالبدن الممسوح. فهذا ما سبب الاختلاف والتردد واحتمال المعنى هو الاشتراك في اللفظ. فلاحظ أن الإجمال وقع في أسماء ووقع في أفعال ووقع في حروف. نعم. أو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. طيب هذا نوع آخر، قال في الأول يقع الإجمال في المفردات، وقلت إما أسماء وإما أفعال وإما حروف. هذا مثال ثاني، قال يقع في المركبات. إيش أقصد بالمركب؟ تركيب الجملة، يعني لا يأتي الإجمال من اللفظ بل من التركيب. قال الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون من؟ إن الرجل إذا طلق الزوجة قبل أن يدخل بها فنصف ما فرضتم، يثبت للمرأة نصف المهر إلا أن يعفون الزوجات، يعني تتنازل عن نصف المهر لزوجها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو؟ إذا قلت الزوج فمعناه أن يتنازل هو بالنصف لزوجته، إذن النصف حق، فإما أن تعفو المرأة عن نصفها وإما أن يعفو الزوج عن نصفه فيستحق أحد الزوجين المهر كاملا، وإما أن تقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي، والكلام كله على نصف المهر الذي ثبت للمرأة بمجرد الطلاق، فإما أن يكون العفو عندها أو يكون عند أبيها عند وليها. هذا إذا فسرت بيده عقدة النكاح من؟ الإجمال الآن كيف جاء؟ جاء بالتركيب، يعني بيده عقدة النكاح، فالذي بيده عقدة النكاح هو الولي لأنه الزوج هو الأب وهو الذي ينكح، أو الزوج لأنه هو الذي يعقد؟ هذا خلاف، وهو خلاف قديم. يقول ابن عطية رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم هو الولي، كل هؤلاء قالوا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، الذي المرأة في حجره فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها والسيد في أمته. وقالت فرقة من العلماء هو الزوج، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، وقاله ابن عباس أيضا وشريح رجع إليه. فهذا خلاف، السبب فيه إجمال جاء من التركيب. نعم. وقد يقع من جهة التصريف، هذا وجه ثالث للإجمال، ليس إفرادا ولا تركيبا لكن التصريف، ها، كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. يعني ما سبق في المفردات والمركبات هو إجمال كان على جهة الوضع الأصلي، يعني اللغة جاءت هكذا، لكن الآن التصريف الميزان الصرفي، يعني مثلا ما يقول كالمختار والمغتال يقع للفاعل والمفعول. الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم للنبوة، فالله مختار صح، ومحمد صلى الله عليه وسلم مختار، الله اختار فهو مختار هنا فاعل، والنبي صلى الله عليه وسلم مختار فهو مفعول، الصيغة ما اختلفت، فإذا جاء لفظ في مختار يتردد بين الفاعل والمفعول، واضح؟ مثله أيضا قال المغتال، المغتال يصدق على الذي وقع منه الاغتيال والذي اغتيل، كلاهما يقال مغتال. المحتل، المحتل يصدق على الفاعل والمفعول، تقول القدس المحتل، فاعل ولا مفعول؟ مفعول. واليهود المحتل، فاعل. فالمحتل يصدق على الفاعل والمفعول، هذا كله جاء من صيغة التصريف التي تحتمل هذا وذاك. وحكمه، وحكمه التوقف على البيان الخارجي، هذا الذي سبق أن قلنا أنه لا سبيل إلى العمل بالمجمل حتى يقع البيان. نعم. وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك، منها نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وأمهاتكم أي وطئهن عند أبي الخطاب وبعض الشافعية خلافا للقاضي والكرخي. طيب، الآن المسائل التي ستمر بنا خفيفة يسيرة سنمر عليها سريعا. فهمت الإجمال والبيان؟ الآن جاء لمواضع مخصصة زعم بعض أهل العلم أنها من قبيل المجمل، أنها مجملة، والراجح في جميعها أن ليست مجملة، سيرد عليها واحدا واحدا يمر بها سريعا. ادعي الإجمال في أمور، منها إضافة الأحكام إلى الأعيان في الأمثلة المذكورة. القاعدة يا إخوة أن الحكم يتجه إلى الأفعال لا إلى الأعيان، لما يقول هذا حرام وهذا حلال لا يتجه الحكم إلى العين، يتجه إلى الفعل. يعني خطأ أن تقول مثلا التلفاز حرام أو التلفاز حلال، هذا آلة، هذا عين، الحكم ينصب على ماذا؟ على الفعل، تقول النظر فيه إلى كذا حرام أو إلى كذا حلال. الأعيان لا توصف بالأحكام، الأحكام تتوجه إلى ماذا؟ إلى الأفعال المتعلقة بهذه الأعيان. طيب، وجدنا في بعض الآيات أن الله علق التحريم على أعيان، حرمت عليكم الميتة، ما قال أكلها ولا قال بيعها ولا قال النظر إليها، الحكم علق هنا على ماذا؟ على عين. والقاعدة أن الحكم يتعلق بأفعال، قال حرمت عليكم أمهاتكم، علق الحكم أيضا على العين. طيب أين الفعل؟ هل هو محذوف يقدر؟ قال زعم بعضهم الإجمال. لماذا زعموا الإجمال؟ قالوا لأن الفعل الذي يتعلق به الحكم محذوف، فهو يحتمل أكثر من معنى. حرمت عليكم أمهاتكم يحتمل تحريم النظر إليها، تحريم مصافحتها، تحريم نكاحها، يقول يحتمل، طالما لم يقدر الفعل ولم يذكر فهو يحتمل، يقول هو تماما كما قلنا في المشتركات هناك تحتمل أكثر من معنى، فجعل هذا من قبيل ذاك فقال هذا مجمل. والصواب كما قال هنا ادعي الإجمال وفي أمور وليست كذلك، يعني ليست مجملة، نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها. من أين حدد الأكل؟ نعم، لأن المقصود الأكبر في الكلام عن اللحوم هو الأكل. قال وأمهاتكم أي وطؤهن، من أين جاء هذا التقدير؟ كلام فيما يتعلق بما يحل من النكاح وما لا يحل، لأن قبلها قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فالكلام على النكاح. قال عند أبي الخطاب وبعض الشافعي خلافا للقاضي والكرخي، فإنهما يقولان بالإجمال لنا، لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له وهو ما ذكرنا. واضح. نعم. قالوا المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، لا نفسها، والأفعال متساوية. يعني المحرم الوصف الحكم يتعلق بالعين والأفعال متساوية. الآن الحكم هنا ما جاء معلقا بفعل، والأفعال المحتملة يعني في التقدير متساوية في تناول اللفظ لها. قلنا ممنوع، قلنا ممنوع، بل الترجيح عرفي كما ذكر، وكذا أحل الله البيع وحرم الربا مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي. الصواب أن القاضي كما ذكر الموفق لا يتكلم عن الربا في الآية، يتكلم عن البيع، يعني الربا لا يتصور فيه إجمال لأنه لا يتردد بين مسمى لغوي وشرعي، لكن البيع هو الذي يقع فيه دعوى الإجمال. كيف؟ لأن البيع فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام، فأحل الله البيع قال هذا من قبيل المجمل وحكاه بعضهم، والصواب كما قلت أنه ليس من قبيل الإجمال بل هو من العمومات التي تخصص مثلا أو التي تبين معناها من خلال السياق. ومنها قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا نوع آخر من مواضع دعوى الإجمال عند بعض الفقهاء، يسمونها الأسماء الشرعية المنفية، لا صيام، لا نكاح، لا صلاة. وهذه الطريقة التي تأتيك في بعض النصوص لما يأتيك اسم شرعي صلاة صيام نكاح ويقع بعد لا النافية، ما المنفي هنا؟ ما المنفي؟ وجودها لا صلاة، يعني لا يوجد في الدنيا صلاة من غير طهور؟ لا، بالدليل أنه قد يصلي شخص غير متطهر. ما المنفي؟ ليس هو الوجود، المنفي ما هو؟ الصحة أو الكمال؟ ها، محتمل، ولهذا قالوا هو مجمل. فلما احتملت المعاني قالوا هو مجمل، والصواب كما قال هنا عند جل المحققين أن هذا ليس من قبيل الإجمال. نعم، اللفظ يحتاج إلى تقدير، وسبب الخلاف هنا أنه في شيء محذوف يحتاج إلى تقدير. فسيأتيك الآن أن بعضهم قال هذا مجمل. ومنها قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهو مجمل عند الحنفية، قيل لتردده بين اللغوي والشرعي. هذا وجه لدعوى الإجمال، أن لفظ صيام وصلاة ونكاح لها حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. هذا واحد من الأوجه، أنه تردد بين معنيين. ما الجواب عن هذا؟ خلاص، طالما جاء في نص شرعي فالحقيقة الشرعية هي المرادة. نعم. وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل. نفي الصورة عن نفي الوجود. هل صحيح أنه قال لا صلاة، يعني لا يوجد في الدنيا، لا يمكن أن يقع صلاة من غير طهور؟ إذن هو لا يريد نفي الوجود، نفي الوجود أو نفي الصورة باطل. فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية، لأنه يحتمل حكم الصحة ويحتمل حكم الكمال. فما المقصود؟ فقالوا هذا مجمل، ولنا في الجواب يعني، ولنا في الموضوعات أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز. لما قال تردد بين اللغوي والشرعي، فقال لا، طالما هو في دليل شرعي فالحقيقة الشرعية هي الغالبة واللغوية مجاز. نعم. وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته، نحو لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان. لما يقول العرب لا علم إلا ما نفع، يعني ما في علم غير نافع، ما في ناس تشتغل بعلوم غير نافعة. إذن هو لما نفى إيش يقصد؟ يقصد نفي الفائدة، يعني لا علم مفيد إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ما في بلدان ليس لها سلطان. هو لا ينفي الوجود، ماذا ينفي؟ ينفي الفائدة، يعني لا بلد ينتفع بسكناه إلا بسلطان يضبط الأمر وينظم حياة الناس، الناس فوضى لا سورة لهم. فإذا كان هذا المعنى فهمنا أن العرب إذا تكلمت تنفي الشيء لانتفاء فائدته لا لنفي حقيقته في الوجود. فإذا لما يقول لا صلاة ينفي فائدة الصلاة، ما فائدة الصلاة؟ حكمها الشرعي، صحتها. لا نكاح، يقصد فائدة النكاح، حكمها الشرعي. فإذا هذا أسلوب متبع. نعم. فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية. لا عمل إلا بنية، لا ينفي وجود العمل، ينفي فائدة العمل وهو ثوابه الشرعي الذي يستحقه العبد. نعم. ومنها قوله عليه السلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا الحديث يرد كثيرا في كتب الأصول بهذا اللفظ، وهو لا أصل له بهذا السياق وبهذا اللفظ. ومن يحفظ منكم النووية وتتمتها يجدهم ساقوها بلفظ إن الله وضع أو تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا مختلف أيضا كثيرا في ثبوت ذلك اللفظ وصحته أو عدم ثبوته، وصححه عدد من المحدثين، الطحاوي، الحاكم صححه لشرط الشيخين، وافقه الذهبي، النووي أيضا في الأربعين النووي قال حديث حسن بمجموع الطرق. على كل، حديث رفع عن أمتي بهذا اللفظ لا يصح، لكن إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان أصح من قولك رفع، لأن هذا يحتاج إلى جواب كثير. على كل، رفع عن أمة الخطأ وإن الله وضع عن أمة الخطأ، ما الذي وضعه الله؟ وضع الخطأ يعني أن الله عصم الأمة ما يقع فيها خطأ ولا نسيان، حكم الخطأ ممتاز. ماذا فعلت الآن؟ قدرت. طيب، فخرجت من إشكال ووقعت في إشكال، خرجت من إشكال أن المنفي في الحديث أو الذي أخبر الله بوضعه عن الأمة ليس هو حقائق هذه الأشياء، ليس نفي صورتها في الوجود، لأنها موجودة، الخطأ موجود، النسيان موجود، والإكراه موجود. فخرجت من هذا الإشكال، لكن وقعت في إشكال آخر، قلت إن الله وضع حكم الخطأ، هل هو الحكم الدنيوي أو الأخروي؟ إيش الأخروي؟ العقاب. وإيش الدنيوي؟ القضاء والكفارة. فأي الأمرين هو المقصود، الدنيوي أو من الأخروي؟ هو يحتمل، ولهذا قالوا مجمل، لما تردد بين أن يكون حكم الدنيا أو حكم الآخرة قالوا مجمل. قال رحمه الله: أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا، يعني خطأ موجود والنسيان موجود. طيب، ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء. دنيوي ولا أخروي؟ الآن هذا قول أنه رفع الحكم الأخروي وهو الإثم خاصة دون الضمان والقضاء. ليش؟ قال لأنه الصلاة تؤدى وتقضى والكفارات تجب. نعم. إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم. وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع. أبو الخطاب اعترض، يقول لو قلت المقصود الحكم الأخروي ما صار في ميزة للأمة. ليش؟ لأنه الجميع في هذه الأمة وفي غيرها من الأمم، المكره والمخطئ والناس الله عز وجل لا يحاسب عليه. فإذا ما فائدة تخصيص الأمة؟ إن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي، إذن ما فائدة أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة؟ إذن أبو الخطاب ماذا يريد؟ يريد أن حتى الحكم الدنيوي، فإذا لا قضاء ولا كفارات على من نسي، على من أخطأ، على من أكره، لا يترتب عليه حكم. ويستدل بهذا الحديث، فإذا قل لا هذا الحديث يقصد حكم الآخرة في الإثم، سيقول إذن لا فائدة من تخصيص الأمة به، كلام وجيه. طيب، لكن يبقى إيراد على كلام أبو الخطاب، إذن سنسقط أحكام القضاء على الناسين والجاهلين والمكرهين ونسقط الكفارات. قال: فعل هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر، كناس الصلاة يقضيها والمكره على القتل يقتل أو يضمن، يكون لدليل خارج. إذن أبو الخطاب بنى قاعدة سديدة، يقول إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان يعني حكم الدنيا، فلا قضاء ولا كفارة. قيل: طيب، وجدنا في بعض المسائل يجب القضاء وتجب الكفارة. يقول: إذا جاء الدليل قلنا به. طيب، إذا جئنا إلى مسألة لا دليل فيها تسقط القضاء ويسقط الكفارة، والسبب أن الحديث ها هنا تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان حمله. المقصود الآن أنه نفي دعوى الإجمال في الحديث طالما فهمنا منه معنى واضحا. المبين يقابل المجمل، أما البيان فقيل الدليل، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب، هذه خاتمة جلسة الليلة. قال المبين يقابل المجمل، ما المجمل؟ محتاج إلى بيان، والبيان ما بين المجمل. قال رحمه الله: المبين يقابل المجمل. المجمل اسم مفعول، المبين أيضا اسم مفعول. هناك لما قلنا المجمل يعني هو اللفظ الذي وقع فيه الإجمال، فما المبين؟ اللفظ الذي كان مجملا فبين، أو اللفظ الذي يبين المجمل؟ ركز معي، المجمل اللفظ الذي لا تفهمه إلا ببيان، صح؟ طيب، المبين هل هو اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان، أم هو اللفظ الذي بين المجمل؟ إذا بين المجمل تقول مبين أو تقول مبين؟ اسم فاعل، فما المبين؟ قال يقابل المجمل، الواضح بنفسه الذي لا يحتاج إلى شيء، هو مبين كسائر النصوص التي يفهم معناها. فإذا سئلت هذا مجمل أو مبين، إيش تقول؟ تقول مبين. أما البيان الذي هو الطريقة والسبيل قيل هو الدليل، وهذا كلام القاضي أبي بكر الغزالي الآمدي، كثيرون إذا جاءوا للبيان قالوا البيان هو الدليل، لأنه لا يحصل إلا به، وهو قول يعني قريب. وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا تعريف الدليل عند عامة الأصوليين، وهي طريقة مناطقة ويفرقون بين الدليل والأمارة. نعم. وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، وهما تعريف للمبين المجازي للبيان لا للبيان. كما قلت هناك لما قلنا الناسخ، هل الناسخ هو الله أو الدليل؟ لما يأتي حديث ناسخ لآية أو آية ناسخة لآية، هل الآية هي الناسخ أو الشارع هو الناسخ؟ أما قلنا حقيقة ومجازا خلاص هو نفس الكلام. هنا لما تقول حصل البيان، البيان من قبل الشارع حقيقة، لكن الدليل الذي وقع به البيان هو مبين مجازا. نعم. فقيل إيضاح المشكل فورد البيان الابتدائي. طيب لحظة، فقيل إيضاح المشكل، هذا تعريف للبيان. ذكر الموفق رحمه الله في الروضة قال إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى الوضوح أو إلى التجلي، يعني اللفظ لما يكون غامضا غير مفهوم فتخرجه من الإشكال إلى الوضوح، هذا ماذا يسمى؟ العملية هذه ماذا تسمى؟ بيان. التعريف هذا يعني منتقد كثيرا، يعني أن تقول حيز، الحيزات للمحسوسات وكلام عن المعاني وهي أشياء لا تتحيز، فعدل عنه الطوفي فماذا قال؟ قال إيضاح المشكل، يعني هو أخذ تعريف الموفق وسبكه بطريقة جيدة، قال إيضاح المشكل لكنه غير كافي، قال فورد البيان الابتدائي. إذا عرفت البيان إيضاح المشكل، طيب والبيان الذي هو بين بنفسه ألا يسمى بيانا؟ ما بك؟ يعني قال هنا في تعريف البيان إيضاح المشكل، يعني يتربصنا بأنفسنا 3 قروء، قلت هذا مجمل والله في إشكال يحتاج إلى بيان، فبحثت وجدت في البيان في الأدلة، إذن هذا فعلا يضح مشكل. طب لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، وذكر حكم واضح بين، هذا ليس بيانا؟ طيب ولا إشكال فيه. إذا عرفت البيان بأنه إيضاح المشكل ماذا يرد عليك؟ البيان الابتدائي، يعني الذي جاء ابتداء على وجه البيان لأنه لا إشكال فيه. لاحظ قال إيضاح المشكل فورد البيان الابتدائي. طيب ما المخرج حتى يستقيم التعريف؟ قال فإن زيد بالفعل أو القوة زال، يعني أضف في التعريف هذا القيد إيضاح المشكل بالفعل أو القوة هكذا، فإن زيد بين قوسين بالفعل أو القوة، فيكون هذا هو الذي تزيده في التعريف. فكيف يصبح التعريف؟ إيضاح المشكل بالفعل أو القوة. الفعل عند المناطق لما تقول هذا الشيء بالفعل يعني هو واقع حقيقة، بالقوة يعني ما يكون من شأنه أن يقع. فإذا لما أقول إيضاح المشكل بالفعل يعني ما هو واقع حقيقة إشكالا ويحتاج إلى بيان، أو بالقوة يعني ما قد يقع فيه إشكال فيقع البيان. يقول فإذا زدت هذا في التعريف زال الإشكال الذي ورد. والكلام كله كما ترى مجرد صياغة تعريفات واعتراضات، ليس الشأن أن تقف عندها كثيرا. صور البيان. نعم. ويحصل البيان بالقول والفعل كالكتابة والإشارة، نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونحو صلوا وخذوا، وبالإقرار على الفعل، وكل مفيد من الشرع بيان. هذه أمثلة ذكرها في وجوه البيان. يقع البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقول، ويقع حتى في القرآن. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ إلى الآن ما تبين. ماذا قال الله؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال، فجاء البيان بماذا؟ بالقول. قال الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيء، هذا بيان بالقول. عليها 19، ما تدري ما هو 19 إيش؟ ثم قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ففهمت أن المقصود ملائكة، فهذا أيضا كثير. يقع البيان وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فجاء بيانا. يحصل البيان بالفعل، صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حج وقال لتأخذوا عني مناسككم، حصل البيان بالفعل. في كثير من العبادات حصل البيان بالفعل. يحصل البيان بالكتابة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام الكتب وكتب الرسائل والخطابات، فكان نوعا من البيان، والخلفاء كذلك عملوا بهذه الكتب، يحصل البيان بالإشارة. وضرب مثالا هنا بقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ففتح أصابعه في المرة الأولى 30، وفي الثانية قبض أصبعه فكان 29، فحصل بالإشارة أنه قبض أصابعه بعد أن بين العشرات مرتين، فبين الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما. قال رحمه الله ونحو صلوا وخذوا. قال وبالإقرار على الفعل، أيضا يحصل به البيان بالإقرار، أقر عليه الصلاة والسلام بعض الأفعال فحصل به البيان، أقر أكل الضب على مائدته فحصل به بيان حله، أقر ذاك الذي صلى ركعتين بعد صلاة الفجر وقال سنة فاتته فكان البيان أيضا بإقراره دالا على الجواز، وأمثلة هذا كثير. نعم. وكل مفيد من الشرع بيان، كل مفيد من الشارع بيان، كل ما أفاد من الشرع حكما فهو بيان، والكلام في هذا واسع. نعم. والبيان الفعلي أقوى من القولي. ليش أقوى؟ كيف أوضح؟ لا، البيان بالفعل يجتمع فيه القول والسمع والنظر في حصول البيان، يعني يصلي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام ويركع ويسجد في أصل المنبر ويتم ويقول إنما فعلت هذا لتأتم بي ولتعلم صلاتي. لاحظ كيف حصل البيان، فاتفق الناس على أن الصلاة ركوع واحد وسجدتين بينهما جلوس، ليش ما حصل في خلاف؟ تخيل لو أن البيان في الصلاة حصل شرحا نظريا بالألفاظ، افعلوا كذا واركعوا كذا وضعوا أيديكم كذا وفي السجود اصنعوا كذا، وبدأ بالكلام فقط، لن يحصل البيان بالقول كما هو بالفعل. البيان الفعلي أقوى من البيان قولي. هذه لا تختلط عندك مع قول الأصوليين في الدلالات، إن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فكيف تجمع؟ يقولون دلالة القول أقوى من الفعل. ها طيب جميل، إذن من حيث الوضوح، من حيث الوضوح أيهما أتم وضوحا؟ الفعل. لكن من حيث القوة في الدلالة على الحكم المراد أمرا ونهيا القول أقوى، في ذلك لا تعارض. نعم. وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز. تبيين الشيء بأضعف منه، يعني هل يجوز أن يكون القرآن وهو متواتر مجمل فيتبين بسنة أحد؟ هذا لا خلاف فيه، يعني أضعف وأقوى تنقسم إلى قسمين، إن كنت تقصد من حيث الرتبة فلا إشكال يتبين القرآن بخبر الواحد، لكن الكلام فين؟ الكلام في الدلالة. إذن أقوى وأضعف رتبة أو دلالة؟ هل يجوز تبيين الشيء بأضعف منه رتبة؟ نعم. هل يجوز تبيين الشيء بأضعف منه دلالة؟ لا، ما يتبين المجمل بشيء أكثر إجمالا منه، ولا يتبين الخفي بأخفى منه، لكن الكلام هنا على الدلالة على الرتبة في الضعف والقوة، فقال يجوز. نعم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية. هذه ختام مسألتنا. قال رحمه الله تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز. يقول الأصوليون تأخير البيان عن وقت الحاجة أو إلى وقت الحاجة، إيش مقصود بالحاجة؟ ما المقصود بالحاجة؟ حاجة المكلف إلى العمل. ما حاجته إلى العمل؟ الامتثال في التكليف. طيب تأخير البيان من قبل من؟ الشارع. هل المسألة معقودة في جواز هذا وعدم جوازه نحن نحكم به على ربنا عز وجل؟ تقول يجوز أو لا يجوز؟ لا، ليس الكلام هنا، لكن افهم تماما، الأصوليون يناقشون هذه المسألة يتخذون منها قاعدة تساعد على فهم الأحكام. كيف؟ يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، يعني إذا جاء موقف ويحتاج المكلف فيه للعمل فنزلت آية أو أجاب النبي عليه الصلاة والسلام. والآن وقت حاجة سيعمل به المكلف، عليك أن تفهم أن البيان الذي حصل هنا كاف. لما؟ لأنه مستحيل أن يكون في قدر من البيان لم يتم وسينطلق المكلف ويعمل عملا ناقصا. من هنا قالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، واضح؟ ولهذا استدلوا، هذه قاعدة جليلة، استدلوا بها على كثير من القضايا أن الحديث هذا بغير زيادة عليه كافي. الآن قبل قليل ضربنا مثالا بقطع الخفين للمحرم، لما جاء الحديث يوم عرفة قالوا هذا وقت العمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فدل هذا على أن هذا الحديث كافي، فلا داعي لأن تربط به نصا آخر. يأتي الأعرابي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أوجب الله علي من الصلاة، فيخبره بالصلوات الخمس، قالوا ولو كان الوتر واجبا لذكره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، الرجل سينصرف، هل سينصرف وفي صلاة واجبة في ذمته ما أخبر بها؟ هذا من التقعيد. يسأل عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر عن صلاة الليل، فيقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. استدل به الفقهاء على عدم تخصيص ركعات القيام بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة، رغم صريح حديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في صلاة الليل في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. فكيف حمل هذا؟ قالوا الرجل سائل وهذا وقت البيان وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع، فأن تحيله إلى نص آخر في غير الموضع الذي حصل فيه البيان هذا تقعيد مهم، فقالوا تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. فرعوا عليه مسألة أخرى يعني لا داعي لها لأنه لا أثر لها، طيب وتأخير البيان، تأخير البيان إلى وقت الحاجة، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة وإلى وقت الحاجة، يعني يأتي الحكم مجملا، فهل يجوز أن يتأخر بيانه إلى أن يحين وقت العمل؟ الجمهور قالوا نعم جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، منعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. قلت لك ليس في المسألة كبير عمل يترتب عليها أثر هذا في خلاف، لكن ساق الأدلة في من يقول بالجواز وعدم الجواز، ونحن نعرضها حتى نتم مجلسنا اليوم. نعم. لنا أحكمت آياته ثم فصلت ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي، ما وجه الشاهد؟ أن الله ذكر أن البيان والتفصيل يقع بثم، وثم تفيد التراخي. أحكمت آياته ثم فصلت، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم. وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأخر البيان، مع أن عن هذا جواب أن ما كان المقصود بقرة بعينها لولا التعنت، فجاء التأخير قياسا على تعنتهم في السؤال. نعم. وأن ابن نوح ليس من أهله، يعني أخر لما قال الله عز وجل نوح عليه السلام وأمره أن يركب هو وأهله، ونوح عليه السلام ظن أن ابنه من أهله إلى أن جاء البيان في الأخير قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مع أنه لما أمر ما بين أن ابنه ليس من الأهل الذين أمر بحملهم. نعم. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى آتوا الزكاة ولله على الناس، وبين جبريل أقيموا الصلاة بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر، ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا. ضرب أمثلة ذوي القربى ما بين، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين، فما ذكر من هم ذوي القربى حتى بين عليه الصلاة والسلام من هم بنو هاشم بنو المطلب. آتوا الزكاة ما ذكرت المقادير ولا الأنصبة إلا فيما بعد فكان متأخرا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما بين صفة الحج إلا فيما بعد، بين جبريل عليه السلام أقيم الصلاة بفعله في اليومين لما حدد المواقيت وكان هذا متأخرا، كل ذلك دليل. قال ولأن النسخ بيان زمني متأخر فكذا هذا، يقول حتى النسخ بيان ويأتي متأخرا، فكذا البيان مجمع مطلقا يأتي أيضا متأخرا قياسا على النسخ. قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبجد هوز وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة. واضح؟ يقولون تأخير البيان يعني لا بد أن يأتي النص مبينا وتأخيره عبث، تأخير الخطاب بما لا يفهم عبث، وتجهيل في الحال، يعني أن يخاطب الإنسان بشيء لا يفهم وتتركه هكذا غير فاهم. قال: كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، تخاطب الأعجمي بعربية فلا يفهم شيئا وتتركه هكذا وتقول أفهمك فيما بعد، وسيظل هكذا. إذن هو تجهيل في الحال، ماشي. قال: وإجاب الصلاة بأبجد هوز، إنه أبجد هوز هذا رمز معناه أقيم الصلاة، تبين له فيما بعد. يقول هذا تماما كأنك تقول له أبجد هوز وتقول أنا أقصد أقيم الصلاة، فيأتي لفظ مجمل لا يفهم معناه ويأتي البيان متراخيا. قال: كإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاة، تقول لا أنا قصدت بالشاة هنا بقرة. فهذا أمثلة فرضية ضربوها، فقالوا إذا قلت إن تأخير البيان جائز فكأنك فعلا تقر كل هذه الأمثلة المذكورة على أن تبدو في بادئ النظر يعني بعيدة. قلنا باطل بالمتشابه لا تفهم حقيقته، وليس تجهيلا ولا عبثا، فإن منع فقد بيناه. قلنا باطل، كل هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يسقط بورود المتشابه في القرآن. ما المتشابه؟ ألف لام ميم، إيش معناه؟ طيب هل هذا عبث؟ هل هذا تجهيل للمكلف؟ هل هذا كخطاب العربي بالأعجمية؟ هل هذا مثل أبجد هوز يعني أقيم الصلاة؟ قال: إذن هذا كل الكلام باطل بورود المتشابه في القرآن. قال: وليس تجهيلا ولا عبثا، فإن منع، إذا منع أن المتشابه موجود في القرآن، قال فقد بيناه لما تكلمنا هناك على المحكم المتشابه في القرآن. قال الله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، ومن أراد يرجع للمسألة هناك. فإن قيل فائدته الإنقياد الإيماني، ما هو المتشابه؟ إذا قالوا لا له فائدة وهو الإنقياد الإيماني أنه من عند الله، قلنا وهذا الإنقياد التكليفي. نعم، قلنا هذا أيضا له فائدة، أن يعلم العبد أنه مكلف ويبقى صفة التكليف هذه معلقة بالبيان. نعم. وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام، يعني لما قال الله أقيم الصلاة وأنا لا أعرف صفتها، حصلت فائدة أو ما حصل فائدة أبدا؟ ما الفائدة التي حصلت؟ أن الصلاة واجبة، ممتاز. آتوا الزكاة، حصل وجوب الزكاة. لما قال مثلا اقطعوا إلى السارق ولا أدري كيف وإلى أين ومتى وما شروط السرقة، أيضا حصل عندي وجوب بحكم الله في هذا المقام. يقول: وإجاب الصلاة يعني قبل بيانها، والزكاة يعني أيضا قبل بيانها، وقطع السارق أيضا قبل بيان الحكم وشروطه، ونحوها يفيد ماهيات الأحكام، ماهية الوجوب في هذا والتحريم في ذاك. نعم. وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم، فإنه لا يفيد شيئا. نعم، يقول هذا يختلف عن أمثلتكم التي لا تفيد شيئا إطلاقا، لكن هذا أفاد ماهيات الأحكام. هنا تم الحديث بعون الله وتوفيقه عما تعلق بالمجمل والمبين. بقي لنا في دلالات الألفاظ مجلس أخير، أرجو أن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لنشرع في دليل آخر مستقل وعودا على الأصول الشرعية التي ابتدأ بها المصنف. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.